فالدخولين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن إيمان وصدق وعلم ويقين وإخلاص ومحبة لله سبحانه وتعالى وهو دينه تاركا بكلمة تاركا بفعل تاركا باعتقاد تاركا بشك غير مع الخروج قد يخرج بقول قد يخرج بفعل قد يخرج بشك قد يخرج باعتقاد جازم كل كلمات سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك ومن الافعال سجود لغير الله ان كان يرؤى المصحف يضل عليه تنفيسه غير هذا من الافعال القبيحه المنكره الذبح لغير الله ومن الشكوك ان يشك هل الله موجود او موجود هل الصلاة واجبة أم واجبة هل الزكاة واجبة أم واجبة هل الصوم واجب أم شك هل الحج واجب مع الإسلام واجب هذا الشك كفر مستقل أكبر ومن الاعتقادات أن يعتقد أن الله شريكا في العبادة أو يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل ليس بصادق أو يعتقد أن الجنة ليس بحق أو ما هناك بعث أو ما هناك نشور أو يشك أو يشك في ذلك كل هذه أنواع من الكفر الأكبر ورد عن الإسلام والله فالخروج من الإسلام يعني بأقل شيء يخالف ما جاءت في الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يبين لك أن الأمر خفيف وأن الواجب على المكلف أن يتحفظ ويحذر شر لسانه وشر فعاله وشر قلبه لما يسأل ربه الثبات على الحق ولا يزيله عن الهدى فكم من زائق وكم من هالك لا حول ولا قوة إلا بالله. فدل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام والسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الواحد ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسألون عن الإسلام ثم يرجعون دعاة إلى قومه في الحال. يجمعون إليه جلسة واحدة يسألونه ويعلمه شهادتين الصلاة والزكاة ودع ما بعد ذلك ثم يذهب الى قومه معلما ومرشدا وداعيا وهاديا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. هنا من ايه ان الله تعالى في مصر الى المسلمين اذا كان يهود يستغلون على دين المسلمين ونحن نزلوا على لا لا لما ذهب موسى وجاء محمد صار شرط الاسلام بمحمد لا بد منه هكذا. فلما جاء عيسى صار يشرك الاسلام الايمان بعيسى فلما كفروا بعيسى كفروا صاروا كفارا ولم يتقوا ايمانا بالرسول الحاضر رسول المرسل في الوقت الحاضر. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن به صار كافرا ولم عمل بكل ما جاء به موسى وعيسى حتى يؤمن محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور بحسب من يتعلم فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق. ينتهي نعم. ويرسل إليهم ما يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقل. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل ومجزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال تعالى

مليون من التنزيل والتحذير. وقالوا في التنزيل انه تنزيه مليون من التعطيل والتحريف. هذا قول اهل السنه والجماعه في ايات الصفات واحاديثها، انهم يمرونها كما جاءت مع الايمان بها واثبات ما دلت عليه من اسماء الله وصفاته على وجه يليق بالله مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهه خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو الحق، وهذا هو المستفاد من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهه الذين شبهوا الله بخلقه، قوله هو السميع البصير رد على المعطله الذين عطلوا صفات الله ونفوها ولم يثبتوها. الله رد عليهم بقوله هو السميع البصير هو السميع الرحيم هو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير وهو على في السماء الى غير ذلك. هذا رد على المعطله. الله عز وجل اثبت لنفسه اسماء وصفات ونفع عن نفسه مشابهه المخلوقات. هذا هو الحق. نعم. وهكذا قوله تعالى فلا تطع الله امجادا وانت تعلمون ولا تضربوا لله الامثال فلم تكن له كفوا احد كله ربنا المشبه. نعم. وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام ايضا على هذا المعنى، وان العبد غير مجبور على افعاله واقواله، وأنها ليست منزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله وبين الأمن والعياذ، وهذا هو والحسنة بين الجبر والقدر، يعني بدع انقسم فيها ما بين غالب وما بين جافي، والحق بين الغلو والجفا. فالمجبر غلو، وقال العبد مجبور ما له فعل ولا له اختيار ولا له اراده، وشبهه بالمرتعش الذي اصابته مصيبه في يده فصار يرتعش ولا يستطيع امساكها، او كالاغصان اغصان الاشجار التي تخلفها الرياح هكذا وهكذا. وهذا من ابطل الباطل، فالعبد له اختيار وله اراده وليس مجبورا. قال تعالى لمن شاء ذكره وما يكون الا ان شاء الله من شاءهم يستقيم ويخشون الا ان يشاء الله رب العالمين. تريدون على ربنا الله في الاخره والله خير ما تعملون خير ما تفعلون خير ما يصنعون. فلهم افعال ولهم صنع ولهم عمل ولهم اراده ولهم مشيئه، فليسوا مجبورين ولا مقهورين في افعالهم، بل ياتي ما يريد مختارا ويدعو ما يريد مختارا، فيكلم هذا باختياره ويدعو هذا باختياره ويصافح هذا باختياره ويدعو هذا باختياره ويأكل ويشرب باختياره ويدعو ياكل الشراب ياكل الطعام باختياره، وهكذا مما هو امر معلوم بالضروره لا ينكره الا مكابر. وليسوا يفعلون يخلقون افعالهم ومستغني عن الله كما تقوله القدرية النفاة، ويقولون ان العبد يخلق فعله وانه لا ليس لله في افعاله قدر ولا فعل. وهذا ايضا باطل، الله قدر الاشياء وعلمها واحصاها، والعبد ليس له مشيئه واختيار الا بمشيئه الله واختياره سبحانه وتعالى. فلو شاء الله ان يجعله كذا وكذا لفعل، فيذل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وتعملون وما تشاءون الا ان يشاء الله، فالعبد له مشيئه وله اختيار وله فعل وله اراده، ولكن بعد مشيئه الله وبعد اراده الله. فقد سبق في علم الله ما يفعله العباد، فلا يخرجون عما سبق في علم الله مهما ارادوا وما شاءوا، فهم تحت مشيئه الله وتحت اراده الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله وبين الأمن والإياس قدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. وهكذا أهل السنة والجماعة يقولون يجب أن يكون العبد بين الأمن والإياس، فلا يكون آمنا ولا يكون قانطا يائسا، نعم، بل بين هذا وهذا، يرجو رحمة الله

والإسلام. ومجمع بين منزلتين كفر العصاة في الدنيا لا كفار ولا مسلم، ولكن بين منزلتين منزلتين وفي الآخرة من أهل النار. ولم يكن معروف من المنكر ما له خروج على ولاة الأمور، من تعصى اليوم وجب الخروج عليه وقتال غير منكم كافرا كما فعل الخوارج. الخوارج المعتزلة شيء واحد في غالب الأمور، لهذا خرج الخوارج على علي وعلى معاوية وعلى خلفاء بعدهم بوجود معصية اعتقدوا أنها معصية، خرجوا عليهم بسبب ذلك وشقوا العصا وأفسدوا في البلاد. هذه أصول فاسدة وافقهم فيها الرافضة إلا في بعض الشيء، وزاد الرافضة عليه من الإمامة، وجعل الإمامة أيضا ركنا من الأركان، وقد ظلوا وأخطأوا في ذلك أيضا. نعم. إذ كانوا البدع هذا اشتماله على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال. هي خذوا بأشياء هم مكثرات كثيرة الرافضة من عباد أهل البيت واعتقادهم أن أئمتهم يعلمون الغيب. وهم أقسام، الشيعة كلهم أقسام كثيرة، فيهم الكافر المرتد وفيهم دون ذلك، نسأل الله العافية، على حسب عقائدهم. وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجب له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إلا خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يزور. ويلزم على ذلك هذا ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعدل تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وهم يقول ذلك هنا سائر الصفات كما نحو الكلام يكون جميع الصفات. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض وعيده وعيدا بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. هذا من جهلهم وعزمتهم، فإن هذا الوعد هذا مما يثنى على صاحبه ويحمد عليه، فالله ينفذ وعده لا يكون من عسى على موته، فوعد بها الجنة ووعد بها الإيمان منفذ وحاصل. أما إن كان الوعيد فترك ذلك مما يحمد عليه من تركه، فإذا عفا وغفر هذا صفة كمال، فإذا وعدهم العقوبات ثم عفا عليهم وتاب عليهم فهذا مفضله سبحانه وتعالى وإحسانه. وهكذا في الدنيا العبد إذا أوعد غلامه أو أوعد غيرهم ثم عفا وصفح عن حقه وأصاب حقه لما رأى من فائدة في ذلك ونصحة في ذلك هذا مشكور غير ملوم إذا كان العفو في محله. نعم. وأما الأمر بالمعروف تبع الأوامر الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما المنزلة بين المنزلتين فعندكم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورغمنه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها، وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون. وهذه أصول معتزلة تقدم أنها أصول خمسة احترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها على السنة والجماعة. أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر فيما جاء في النصوص كالتوحيد والعدل والأمر المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون. وهذه أصول معتزلة تقدم أنها أصول خمسة اخترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها على السنة والجماعة. أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر فيما جاء في النصوص كالتوحيد والعدل والأمر المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة لا تفسروها بغير معناها الذي جاءت به الأدلة الشرعية وبغير معناها الذي درج على سلف الأمة. فأصوله الخمسة هي التوحيد والعدل والإنزال بالوعيد والنزلة بين المنزلتين ولو معروف أنها منكر، هذه أصول خمسة أحدث من اثنين لا أساس لهما، إنزال بالوعيد والنزلة بين المنزلتين، هذان أصلان لا أساس لهما باطلان. وهذه الأصول الثلاثة التوحيد والعدل والأمر معروف أنها منكر، هذه أصول العاصف من جهة اللفظ من جهة الأسماء، ولكن المعاني غير المعاني التي أرادوها هم. فالتوحيد عندهم نفي الصفات وإبطال الصفات، زعموا أن إذا أثبت الصفات فقد جعلنا لله شركاء، هذا من الجهل العظيم، فإن الصفات ليست شركة للموصوف بل شيء منه، كونه عليما وسميعا وبصيرا وحيا وقيوما ليست شركة له وليست أفرادا له وليست خارجة عنه، بل صفاته قائمة به وبها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا العدل، العدل اسم محبوب للنفوس والله امر به ان الله هو بالعدل والاحسان، ولكن فسر العدل دون المعنى، فسر العدل بان قالوا ان العباد يخلقون افعالهم، الله ليس خالقا لافعال العباد، وزعموا ان هذا هو مقتضى العدل، هذا باطل، بل الله خلق الله خلق الناس وخلق افعالهم وخالقهم وخالق افعالهم، ولا يكفي منه ما لا يريد، وجميع المخلوقات كلها خلقه سبحانه، كل الموجودات خلقه وإيجاده، والله خالق العباد وخالق افعالهم، اعطاهم قدره واعطاهم اختيار ومشيئه واراده، فما اضطرهم الى مشيئه وقدره واختيار، لكنها لا تخرج عن مشيئه الله واراده سبحانه وتعالى. وإن فادوا وعيد معنى هذا شيء اخترعوه، قالوا ما توعد الله به العصاة فهو نافذ لا يمكن العفو عنه، فما توعد به العصاة فهو نافذ وهم مخلدون في النار صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، بل الله يعفو عما يشاء سبحانه وتعالى، وليس يلزم إن فادوا وعيد، فمن صفات الكمال ومن صفات الجود والكرم العفو وعدم إن فادوا وعيد. وهكذا منزل بين المنزلتين اخترعوها، قالوا العاصي لا يؤمن ولا كافر، بل في منزله بين المنزلتين، هذا غلط، فالعاصي مسلم مؤمن ناقص الايمان حتى يفعل ما يخرجه عن الاسلام، وليس بمنزله بين المنزلتين، فهو مسلم مؤمن ناقص الايمان ومؤمن ضعيف الايمان

وأخذ مسلم سائرها ولكن مشابهة من الحدود ظاهرة. هل لك عليه؟ لم يعلم. لا يعلم. نعم. وأخذ مسلم سائرها ولكن مشابهة من الحدود ظاهرة بل قولهم أرجع من قول المجوس لأن المجوس اعتقدوا وجود الخالقين والقدرية اعتقدوا وجود خالقين خالقين وهذا الإمام الآخر هو أن المجوس أخلعوا ظلمة من نور صار في الحقيقة ذلك إلى خالق واحد أما هؤلاء زعموا أن العبد مستقل يدعى الذمة مطلقا إلا بيدعى عليه السيئة وهذا شر من قول المجوسي له كبيرة وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تؤتي من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تقسم من أصحاب الحديبية أحدا ووقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس صباح أي عقل وقوة فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية الأولى بلاد عثمان فرضوا عليه وحسن الناس والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا يقابلون البدعة بالبدعة أولئك غلوا في علي وأولئك كفروا أولئك غلوا في الوعيد هلا حتى قلدوا بعض المؤمنين أولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد حتى غلوا في الوعيد حتى قلدوا بعض المؤمنين وأولئك أولئك غلوا في الوعيد في الوعد حتى نفوا بعض الوعد أعني حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة هل عنهم غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشريك وصاروا يتجعون من الدلائل والرسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن حد المشروع وفيهم من استعان على ذلك بشيء في الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوا في مسائلهم ودلائلهم وغيروا يعني وطريق العصمة وطريق النجاة كل ما ترد عليك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقاموا عليه وتبعهم عليه أهل الحق من العلم بجميع ما يأتي النصوص فالنصوص الوعيد لا تخاف نصوص الوعد والرجاء والخوف والرمان يجب على المؤمن أن يكون إلى الله بينهما فلا يظن جانب الرجاء ويكون مع أهل الوعد الذين ناموا إلى الأمن وأنكروا الوعيد ولا يكون مع أهل اليأس والقنوط الذين نالوا مع الوعيد ولا يجرب الرجاء والوعد ولكن بينهما ويرجي المحسن ويخاف على المسيء ويسوى بين الرجاء والخوف إلى الله ليس بآمن ولا قال بل يرجي الله ويخاف ذنوبه وسيئات ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق من كل شيء وهو يوفق لمن شاء والهادي لمن يشاء والمؤمن لمن يشاء فليس مع الغلبية مجبرة ولا مع قدير النفاس وهو معتدل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مع الشيعة وليس مع الخوارج بل يحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرمي ولا يفسرهم ولا يفسقهم ويعلم أنهم فرقة في أحد الأمة وأن أفضل هذه الأمة ولا يخلق أحد منهم لا في علي ولا في غيره بل ينزلهم من أزواجهم ويعلم انهم عبيد مامورين مربوبين مخلوقون اكرمهم الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته فلا غل ولا جفاء اما الخوارج قد جحوا وظنوا عن سواء السبيل واما الرافضه فجحوا في جانب غالب الصحابه وغلوا في جانب اهل البيت فجحوا بين الشرين وان جحوا العلو جميعا والى هذا الباب بالصدقه العاشره نسال الله العافيه نعم البعض ما يتعلق بشيء واللعين ما يتعلق بالنار البعض ما يتعلق بالجنة والربع مين ما جاء في أخبار التوحيد ودخول الجنة وأسأل الله على أعمال صالحة من الأشعار وغيرها من أخبار الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار وأخبار الوعيد ما يتعلق بالنار وما جاء من وعيد المعاصي نعم وغيروا في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى تلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرقوا واختلفوا وتسلموا حينئذ في الجسم والعرض والعظم والتجسيم نفيا وإثباتا وسبب ضلال هذه الفرق وأنزلهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل هذه سبيله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم قرأ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا هو الحق فإن أفراد الله واحد وسبيله واحد ودينه واحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وطاعة الله ورسوله واتباع شرعه وتمسك بكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو دين واحد ولا يقع في البدع والضلالات والشرور إلا من حاد عن هذا السبيل وهذا السبيل سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه والواجب على من بعده من يسلكون وأن يستقيموا عليه فلا يرد بعض كتاب الله بعضه الزعف ولكن ترك بعضها الزعف فهذه الرجاء تخضع العين والراس ويأخذها اليوم راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يترك جانب الوعيد ويؤمن عن جانب الوعيد ويأمن مكر الله لا بل يذكر برحمته ويستبشر بأحوال الرجاء وما جاء في معناها ويخاف نقمته ويحذر غيبته ويأخذ بأحوال الوعيد ويبتعد عما عصى الله عز وجل حتى يجمع بين الامرين بين خوف الله ورغبته وبين رجائه وحسن ظنه سبحانه وتعالى وهزل النصوص الوارده في بقيه الاقسام ويأخذ بها كلها ولا يرد بعضها ببعض ويؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بان العبد مختار وله اراده وله مشيئه ويعمل بطاعه الله ويحذر معصيه الله ويؤمن بقضاء الله وقدره وهزل في اصحاب الرسول يعرف لهم ويعرف سابقتهم ويعرف من خير الامه وافضل الامه فلا يجحو في حقهم ولا يسب احدا منهم ولا يتراجع عنهم ويحمل ما نجا عن بعضهم ما قد فيهم شرا ونقصا على احسن المحامي وانه مجتهد غالب للحق فاذا صاف له الاكرام واذا صاف له الاجر ويحب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضاهم فضلهم ويترضى عنهم ولكن لا يغلو فيهم ولا يعتقد فيهم انهم يعبدون من دون الله او انهم يعلمون الغيب او انهم معصومون لا بل هم من جنة المؤمنين في حق من استقام منهم وهداه الله منهم كعلي وحسن والحسين ومحمد الحنفية وغيرهم من اهل البيت والعباس وغيرهم من اهل البيت المستقيمين لهم فضل ولهم منزلتهم عند الله لكن ليس لاحد يغلو فيهم ويدعي فيهم ما ليس لهم من العصمه او علم الغيب او انهم يعبدون من الله ويستغاث بهم وينذر لهم كما فعلوا الرافضه كل هذا شر وبلاء نسال الله العافيه المقصود ان الاعتدال يصل لكم منهج الوسط فلا ظلم ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط ولا تكفير لاهل الايمان ولا ظلم في الرجاء فيامن مكر الله ولكن بين ذلك يسير الى الله بين الجناحين جناح الطائر بين الخوف والرجاء وبين الجفاء والافراط فلا ظلم وجفاء فلا ظلم ولا افراط ولا تفريط ولا جفاء وهكذا في كل الابواب يسير على الوسط فلا مع المتطرفين في الغل ولا مع المتطرفين في الجفاء ولكن بين الازمان السنة والإسلام. ومنها هنا يعلم أن الصراع العزم إلى سؤال هداية الصراع العزم. شارع جراء علي مسعود على الأرض. قال صحيح هو الحاكم وغيره بس السنة. أخرجه الدائي في المقدمة وأحمد والطبري وحسن الحسن صحاح الحاكم وقره الدائي. جاهز. نعم. نعم. ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم أمر لضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على إما فرضا أو إجابة. هل عندكم؟ ولهذا شرع الله. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة. على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاجتهاد العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على انفذ المظاهر واجلها، فقد امرنا الله تعالى ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا الجحر ربي لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ المقصود من هذا امران، الامر الاول تحذير من اخلاقه، والامر الثاني اخبار بان هذا الناس هذا لا بد منه، فإن الإسلام بدأ غريبا فعيد غريبا فيما بدأ. فالرسول يبين لنا بأمر ربنا عز وجل أن هذا واقع، وأن الأمة تنحرف ويقع فيها الشر والفساد واتباع من قبلها من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة، هذا واقع. الفائدة الثانية في الأمر الثاني هو أعلم بتحليل سنة مساكهم والسيئة من هذه، لأن الغيب وقع فإن لازم أن تقولوا بمنهجهم وسيرهم من واقع، ولا بد منه أن احذروا أن تقولوا به وأن تقولوا إليه وأن تقولوا مع من سار في ركابهم. انحرف طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا اسود ذلك ما يجب ذلك. نعم. قلت أن اليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا ولم يعملوا ولم يحرفوا العلماء كالهم. نعم. يقول أن يعملوا العلم. نعم. والنصارى عندهم عبادة ولكنها على غير هدى، ولم يحرفوا العباد يتعبد على غير بصيرة كالهم النصارى. نعم. نعم. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم في شبه من اليهود، حتى أن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يجدون اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ هؤلاء يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماء والورد، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبجيل وطريقة التجهيل. أقول نهاية الكتاب بقي عليها قليل. ولفرق خصم قليل ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. فإن أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل خلينا يحتاج إلى بعض كلام العلم. نعم. يهود موجود عليهم النصارى. نعم. كلمة لا من بعد شيء قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأهل الوهم والتكذيب هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم هذا القول يا أسمع القول أحدكم قول الشريعة الخبيث نسأل الله العافية، معناها أن الرسل كذب وافتروا ولم يقولوا الحق نسأل الله العافية. هذا يخالف الفطر والعقول ويخالف ما جاءت من الرسل، وهو قول أشنع قول وأفسده بمخالفة الفطر السليمة والعقول الصحيحة والنقول الثابتة ومن جاءت به الرسل نعم نسأل الله العافية. الرسل أخبروا عن أمر واضح وعن حق وعن صفات ربهم وعن أسمائه وسبحانه وعن أعماله وعن خلقه وعن حكمه سبحانه وتعالى، وأخبروا بمنتهى هذا العالم وما يكون هذا العالم من جنة ونار وحساب وجزاء، فقد قالوا الحق وأخبروا بالصدق. وليس هناك من خلق أصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أكمل منهم أمانة وأصدق منهم لهجة وقولا وعبادة، فهو أصدق الناس وخير الناس وأعلم الناس بالله عز وجل نسأل الله العافية. وأما عن التحريف والتأويل هم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال لا من واثق رأيهم بأنواع التأويلات. ثم على أي عقل، على أي عقل، على أي رأي هم طوائف وأمم وخلائق لا يعصيهم من الله، فعلى اي عقل تؤول هذه المسئله، وعلى اي راي، اراء متناقضه وعقول متناقضه وفاسده لو كانوا يعقلون نسال الله العافيه. والمقصود ان هؤلاء المحرفين والمعطلين قد قالوا مثل قول الاخرين في المعنى، والمعنى ان الرسل ما قالوا الحقيقه ولا اخبروا بالحقيقه، فانما وكلوا الناس الى عقولهم حتى يتاولوا هذه النصوص وحتى يصرفوا على ما يريدون في اسماء الله وصفاته وما أخبر بها النفس سبحانه وتعالى. فأولئك قالوا عن الجميع، وهؤلاء قالوا عن الصفات والأسماء، وكلاهما ضل عن سواء السبيل، وكلاهما باء بالخسران المبين وكفر البراح نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباع الرسل أينما كانوا، وكذلك أتباعهم بالإحسان هم الذين وفقوا للحق وثبتوا عليه وهداهم الله إليه، فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءته الرسل وأمروا النصوص على ما جاءت عليه، ولم يعبدوا ولم يحرفوا في الأسماء والصفات، ولم يقدموا ولم يشفقوا في الأوامر والنواهي، بل أثبتوا الحق وقالوا بالحق وأخبروا عن الله إذا فرض بها النصر وإذا أخبرت الرسل عنه عليه الصلاة والسلام، لا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، ولا فيما يتعلق بالآخرة وأخبار الآخرة، ولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فقول أهل السنة والحق في ذلك كله، وهو الذي يطابق ما جاء في كتاب الله وما جاء فيه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغلب الإخبار ما جاءت من الرسل من أوله إلى آخره. نعم ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يسلمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إن كان احتمال له. وأما أهل التكفير والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأخبار الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى لن يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى. وهذا من هؤلاء الضالين المنزلين الجاهلين المتجاهلين مثلا الله العظيم، فالرسل هم اعلم الناس بما اخبروا عن الله، هم اصدق الناس، هم ابصر الناس بما جاءوا به، وهكذا من تلقاه عنهم من الصحابه واتباعهم باحسان هم اعلم الناس في ذلك بعد الرسل. نعم ويظنون ان هذه طريقه السلف، فمنهم من يقول ان المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المكتوم ولا يعرف احد فما لا يعلم وقت الساعه، ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها، وهؤلاء يشتركون في القول بان الرسول لم يبين المراد للنصوص التي يجعلونها مشكله او متشابهه، ولهذا يجعل ثم هذا قال ابو العباس رضي الله عنه ان قول الكليه شر من قول الجهميه، لانه معناه ان الرسل اخبروه ولا يعلمون، وانه بلغ الناس ما لا يعلمون، هل هاية بالجهالة من الضلال، بل الله أخبر الناس ما يعلمون ويفهمون، والرسل بلغتهم ما يعلمون ويفهمون، وأوضحت لهم الحقائق على ما فعلوا، وأمرت أمر جل وعلا يتدبر كتابه ويتعقل كتابه، فلولا أنه يفهم ويعقل لغة العرب التي نزل بها، لما قال سبحانه هذا كتاب أنزلنا إليك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، قال كتاب أنزلنا إليك يتدبر آياته ولا يتذكرون الأنزال، فقال أفلا تذكرون أفلا تعقلون، فهي نفسه لا يقوم يتذكرون لقوي يعقلون لقوي يتذكرون، هذا كل واضح بأنه أنزل كتابا يعقل ويفهم ويعلم، ولهذا قال بعد ذلك في آيات أخرى أليس كان في شيء لا يكون له كفوا أحد فآثر من الله الأنزال، فدل ذلك على أنه أراد هذه المعاني التي أخبر بها أن ليس الله يقوم سبحانه وتعالى. نعم وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد للنصوص التي يجعلها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة، ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم. بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل. في هذا يعلم فساد أقوال عن الكلام ونظرتهم على الناس، وأن الرسول إليهم يكون لا غير شيء ويكون غير باطل غير جهالة غير فساد غير التشكيك، لهذا أشياء الأخوة في حقهم حكم في أهل الكلام أن يضرب من الجميع من النحال، لا يطاف به في الأسواق، لا يقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة واعتمد على الرأي كما قال رحمه الله. المقصود أن كلامهم وقولهم كله شر وكله باطل وكله يؤدي إلى الشك والريب والجهل وعدم البصيرة وسوء الظن بالرسل وسوء الظن بالله عز وجل، نسأل الله العافية. وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المسلية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجد في نهاية الأصل المخصوص ما يليق، بل تم تحريرها على يد الفقيه خادم العلماء الأعلام والمحلل الكتب في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والمغاول عبد المحيي ابن عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخني البغدادي يوم الاثنين التاسع من شهر رجب الأقل من شهور سنة 220 بعد الألف. وهذا الذي على شاف أخذه المؤمن من كلام الحسين الكبير المقيم وفيه الكبير وانخلق عنه قد وصل جملة من هذا أبا العباس الكبير في الحموية في الفجرية وفي غير ذلك. وهذا الذي قال فلقد ربح له في نقله وتلخيصه جزاه الله خيرا. نعم شكرا الله. اللهم بارك الله عليك على الوهم الذي استحدث. يعني أعظم من ضرر على الإسلام الوهم الذي استحدث. كل شيء أخذ مسألة الأول أعلم أحلام التحليل أعلم أسأل الله أعلم أخذ كله شر كله فتسائل الله أعلم أن الفلاسفة من كريم معاد وأسألوا جميع الأشياء من خلصة الله أعلم. نعم بإذن الله نعلم يا معاك الله.